سواء كان مخلوقا لله سبحانه وتعالى او غير مخلوق. والصنم يختص بما صنعه الآدمي. فالوطن إذن كل ما عبر من الله فهو وطن. قال هل كان فيها وطن من أوثان جاهلية؟ وفي قولها جاهلية نصف لما كان قبل الرسالة. وسميت بذلك لأنهم كانوا على جهل عظيم. وقوله يعبد صفة وقوله وطن وهو بيان للواقع وأن الأوثان هي التي تعبد من دون الله. قالوا لا قالوا مع أن السائل واحد لكنه لما كان هذا السائل محظورا يعني عنده ناس أجابه النبي عليه الصلاة قالوا لا. وهذا لا مانع منه أن يكون المجيب فور السائل. قال فهل كان فيها عيد من أعوادهم؟ فكان فيها عيد. العيد اسم لما يعود ويتكرر والعود بمعنى الرجوع. يعني هل أن أهل الجاهلية اعتادوا أن يأتوا إلى هذا المكان ويتخذوا هذا اللوم عيدا وإن لم يكن فيها وطن؟ قالوا لا. إذن سأل عن أمرين، عن الشرك ووسائله. وين الشرك؟ هل كان فيها وسائله؟ العيد آيات الجاهلية التي يحضرونها ويكررونها كل سنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما خوبات المفاتين قال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. كلمة أوفي هنا فعل أمر مبنية على الكسر. حوث الله يعني مبنية على حوث الواء والكسر قبلها ضمير عليه. وهل المراد به المعنى الحقيقي أو المراد به الإباحة؟ نعم يحتمل أن يراد به الإباحة ويحتمل أن يراد به المعنى الحقيقي. وبالنسبة لنحل الإبل المراد به المعنى الحقيقي، وبالنسبة للمكان المراد به الإباحة، لأنه ما يتعين أن يذبح في ذلك المكان، لأنه لا يتعين أي مكان في الأرض إلا ما تميز بالفضل. ولم يكن يتميز بالفضل ما هي المفاضل الثلاثة أما غير الثلاثة. فعلى هذا نقول أوفي بنذرك بالنسبة لنحر الإبل من حفل ونحر لابد. وأما بالنسبة للمكان فهو مباح. والدليل على أن المهور الإباحة إن سأل هذين السؤالين، فلو أجيب بنعم لقال لا لا توب. وإذا لما كان المقام يحتمل النهي ويحتمل الترخيص نقول إن الأمر في ذلك للإباحة. وقول أعطي بنذرك علل عليه الصلاة والسلام قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، لا وفاء لنذر في معصية الله. وهذه نافية الجنة ولا وفاء نعم اسمه لنذر خبرها وفي طاعة في معصية الله صفة لنذر كبر نذر. يعني لا يمكن أن يوفى نذر في معصية الله لأنه لا يتقرب إلى الله بمعصيته، وليست المعصية مباحة حتى نقول افعلها. والنذر ينقسم إلى قسمين بل إلى ثلاثة أقسام، وبعض يقول إلى خمسة. لكن نشوف الآن أولا ما يجب الوفاء به، والثاني ما يحرم الوفاء به، والثالث ما يجري مجرى اليمين. يعني إن شاء وفاء به

الله سبحانه وتعالى. هذه للتضعيف، يعني ولا توصل كله بل من الشرك. وقوله ان يستغيث، ان وما دخلت عليه في تأويل مصدر، في تأويل مصدر ان وما دخلت عليه في تأويل مصدر ان انها مبتدا، اين خبرها؟ قوله من الشرك، يعني الشرك الاستغاثه، الاستغاثه بغير الله. وقد مر علينا في النحو ان المبتدا يكون صريحا ويكون معولا، فالصريح مثل زيد قائم، والمعول مثل وان تصوموا خير لكم او وصومكم خير لكم. وقوله ان يستغيث بالله، الاستغاثه طلب الغوث، مثل ما ان الاستنصار طلب النصر، والاستعاذه طلب العوز، والاستعانه طلب العوز. فهو طلب الغوث، والغوث هو الانجاء من الشده، الانجاء من الشده. وقوله ان يستغيث بغير الله، هذا ليس على اطلاقه، ولكنه يجب ان يطيب فيما لا يقدر عليه المستغاث به، فيما لا يقدر عليه المستغاث به، نعم، اما لكونه ميتا او لكونه غائبا او لكون الامر لا يقدر عليه الا الله تبارك. فاذا العباره ليست على اطلاقه. ايش تقول به؟ لا نهض بالله، فيما لا يقدر عليه المستغاث به. يا اخواننا نعرف ان فيه عباره الا الله، وهذا ليس هو. فيما لا يقدر عليه المستغاث به. لو استغاثت ميت في قبر ان ينجيك من فلان من جيك، ماذا يقدر ان يقبل الحي من جيك منه؟ ما يقدر يقبل عنك، اذا يقبل عليه غير الله. ومع ذلك استغاثتك صاحب القبر به، استغاثتك بصاحب القبر يعتبر من الشرك. اذا في عباره سليمه ان يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه المستغاث به، فيما لا يقدر عليه المستغاث به. فعند الاستغاث بحي لامر ما يقدر عليه، كما لو استغاث به ان ينزل المطر، فهذا شرك. استغاثت بميت ان ينزيك من لب يهاجمه، استغاثت بحي من لب ليدافع عنك، لا باس به. كرر لنا حدود الوقت، لان من ما يقدر منك ان يستغاث به هو حي. فاذا يقول فينا يجب ان تقوي العباره، فيما لا يقدر عليه المستغاث به. وقوله او يدعو غيره، يعني من الشرك ايضا ان يدعو غير الله، لان الدعاء عباده، لان الدعاء ما يكون الا مع محبه وتعظيم وتذلل واظهار افتقار واعتقاد ان المدعو قادر، نعم. ولهذا جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان الدعاء هو العباده، وفي القران وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، فعبر عن الدعاء بايش؟ ما قال يستكبرون عن دعائي ولا عن عبادتي ويدخلون جهنم داخلي. وهذه الايه دليل على ان الدعاء عباده، وفرق شيء من العبادة بغير الله شرك. وقوله أو يدعو غيره، هذا من باب عطف العام على الخاص، هذا قال من باب عطف العام على الخاص، لأن الاستغاثة دعاء بإزالة الشدة فقط لا بحصول المرغوب، يعني دعاء بدفع المكروه،

الصواب بلا ريب انه اما خاص بالرسول عليه الصلاه والسلام الخطاب له والحكم له ولغيره, واما انه لكل من يخص خطابه ويدخل فيه من الرسول عليه الصلاه والسلام, وكونه يوجه اليه مثل هذا الخطاب لا يقصر ان يكون ممكنا منه, لا يقصر ان يكون ممكنا منه. يقول الله عز وجل له ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك كل الرسل لئن اشركت لا يحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين. وهل هذا يمكن ان يقع؟ ما يمكن ان يقع من الرسول عليه الصلاه والسلام باعتبار حاله, لا باعتبار كونه انسانا وبشرا, نعم, لكن باعتبار حاله ما يمكن ان يقع من هذا الشيء. فاذا نقول ان هذا النهي يكون الحكم منه ان يكون غيره متاثرا به, ان يكون غيره متاثرا به. فاذا كان مثل هذا النهي موجها الى من لا يمكن منه باعتبار حاله, فهو الى من يمكن منه من باب اولى, فهو الى من يمكن منه من باب اولى وارجنا. فاذا ما يبقى في المساجد الاشكال, ما لا يبقى في المساجد الاشكال, والامر قد يفرض فرضا وان كان لا يمكن وقوعه. قال ولا تدع من دون الله, تدعو الدعاء معناه طلب ما ينفع او طلب رفع ما يضر, هذا الدعاء. وهو نوعان كما قال اهل العلم, دعاء عباده ودعاء مساله. دعاء العباده معناها انك تقول لامر الله, تقول لامر الله, لان الفاعل بامر الله ليصلي ويزكي ويصوم ويحج. لو سالناه لماذا تفعل هذا لقال نريد الثواب والنجاه من العقاب. اذا ففعله متضمن لايش؟ للدعاء. فعله متضمن للدعاء. اما دعاء مثل الصواب, وكلاهما لا يجوز صرفه لغير الله, كلاهما لا يجوز صرفه لغير الله, وارجما طيب. وقوله من دون الله اي سواه, من دون الله اي سوى الله. وقوله ما لا ينفعك ولا يضرك, ما لا ينفعك اي ما لا يجلب لك النفع ولا يضرك قيل ولا يدفع عنك الضرر, وقيل ولا يضرك لو غضب عليك لم يستطع الانتقام, لو غضب عليك لم يستطع الانتقام. وهذا هو الظاهر من اللحظه.